غفور للعباد. غفور الحشر فاطلبني تجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين ترى وأين ترى فاطلبني تجدني.